الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. وما زلنا مع حضراتكم أيها الأكارم مع فرصة العطاء والجود والسعة والرخاء، مع قصة من قصص الصدقة العجيبة الذي تجلى فيها جزاء الإحسان، وصحح لنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام مفاهيم عدة للصدقة والإنفاق في سبيله سبحانه جل فعلاه. وهذه القصة رواها لنا الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين رجل بفلات من الأرض، يعني في أرض صحراء، فسمع صوتا في سحابة، صوت لا يعرف من صاحب هذا الصوت وكأنه صوت غيبي، يقول: اسقي حديقة فلان. يأمر هذه السحابة أن تسقي حديقة فلان، وذكر اسما من أسماء البشر. فتنحى ذلك السحاب، أي تحرك واتجه في ناحية معينة، فأفرغ ماءه في حرة، والحرة هي الأرض التي فيها حجارة اسودت وكأنها احترقت من النار. فإذا شرجة، يعني فتحة مسيل الذي يسيل فيه الماء من تلك الشراج، قد استوعبت ذلك الماء كله، يعني كل الماء ذهب في اتجاه معين، في مسير معين، في فتحة من الفتحات معينة، كل الماء ذهب في هذا الاتجاه مأمور. قال: فتتبع الماء، مشى هذا الرجل خلف الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يحول الماء ناحية حديقته ليسقيها عن طريق الآلات. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ يريد أن يتأكد هل هذا هو صاحب الحديقة الذي ذكر اسمه عند سماع الصوت أو لا. فقال فلان للاسم الذي سمع في السحابة، تأكد بالفعل أن هذا الماء ذهب إلى المكان الذي أمر به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بالرجل يفصح عما بداخله، فيقول: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ أي ما تصنع في ثمار هذه الأرض حتى تكون لك هذه الكرامة العلية؟ وهذا فيه إثبات كرامات الأولياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. في هذا الحديث الجليل تتجلى لنا معاني كثيرة. المعنى الأول أن هذه الكرامة التي رأيتموها يا عباد الله، والله هي أقل من كرامة أن يوفقك الله لأن تنفق في سبيله. انتبه، فوالله لو طرت في الهواء ومشيت على الماء والآخر يركع ركعة واحدة لله، هو أكرم، هو أكرم. فالناس تسعى للكرامة، والله يحب الاستقامة، وأعظم كرامة هي نعمة الاستقامة. أعظم كرامة رزقها هذا العبد هو أنه أخرج في سبيل الله، هو أنه أنفق في سبيل الله سبحانه جل وعلا. فهذه والله الكرامة الحقيقية. وانظر إلى هذا الرجل، تتراكم الكرامات عليه، يقول: أما إذ قلت هذا، وكأن الرجل كان يخفي صنيعه، وكأن الرجل كان يفعل ذلك خفية. وهذا هو معنى جليل يبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إخفاء الصدقة خير لك أيها المعطي، أيها المنفق، أيها المتصدق. فسبحان ربي العظيم. وما زال الكلام في هذا الحديث وتصحيح المفاهيم